كتاب الطلاق من سنن ابن ماجه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تاخذ عن نومه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله كتاب الطلاق، قال باب الظهار. قال الإمام رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب التصنيف ثقة ثبت أمين رواه الجماعة على الترمذي. قال حدثنا عبد الله بن نمير. عبد الله بن نمير إمام الثقة، قال ابن يحيى بن معين ثقة وثقة أحمد وغيره. قال حدثنا محمد بن إسحاق. طبعا محمد بن إسحاق الخلاف فيه عريض والحروف فيه طاحنة، والراجح الصحيح كما قال علي بن المديني أنه ثقة أمين وهو واسع العلم، وما قاله الإمام مالك فيه كانت مسألة الأقران، يطوى ولا يروى، يطوى ولا يروى، لأنه محمد إسحاق هو الذي استفز الإمام مالك على القول فيه، لأنه قال ائتوني بحديث مالك فأنا بيطاره. لما سمع مالك هذا قال هذا دجال من الدجاجلة، وهذا كلام لا يقع، يعني كلام يطوى ولا يروى. صحيح محمد إسحاق يعني صحيح الحديث ثقة. عن محمد بن عمرو بن عطاء قال ابن سعد رقي بن عباس وهو كان ثقة وله أحاديث. عن سليمان بن يسار وهو من الثقات. عن سلمة بن صخر البياضي. عن سلمة بن صخر الصحابي رضي الله عنه. نعم رضي الله عنه وأرضاه. قال كنت امرأ أستكثر من النساء إذا أرى رجلا كافر. كنت امرأ أستكثر استكثار التدفئة الآن، وهذا على حال الصحابة، هذا حال الصحابة عشان ما أحد يتكلم، والزمن ما ولى، الزمن لابد أن يعود. جاء النبي صلى الله عليه وسلم في واقع غيره، لا نتغير بالواقع الذي نحن فيه. تفضل. قال كنت امرأة أستكثر من النساء لا أرى رجلا كان يصيب من ذلك ما أصيب، فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان، فبينما هي تحدثني يعني هو شوف بيلزم نفسه حتى يستطيع يصوم ويؤدي فريضة. قال فبينما هي تحدثني ذات ليلة انكشف لي منها شيء فوثبت عليه فواقعتها، فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم. تجيب التعبير قال فوثبت عليه، في رواية أخرى قال سمعت خلخلها، قال رأيت خلخلها في ضوء القمر فما تحملت. قال فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري وقلت لهم سلوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا ما كنا نفعل إذن ينزل الله عز وجل فينا كتابا الله المستعان فينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قول فأبقى علينا عاره، ولكن سوف نسلمك بجريرتك، اذهب أنت فاذكر شأنك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فخرجت حتى جئته فأخبرته الخبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت بذاك؟ فقلت أنا بذاك، وها أنا رسول الله صابر لحكم الله علي. قال فأعتق رقبة. قال قلت والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك إلا رقبتي هذه. سبحان قال الله. فصم شهرين متتابعين. قال قلت يا رسول الله هل دخل علي ما دخل من البلاء إلا بالصوم؟ قال فتصدق أو أطعم 60 مسكينا. قال قلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه ما لنا عشاء. قال فاذهب إلى صاحبي صدقة بني زريق فقل لهم فليدفعها إليك وأطعم 60 مسكينا وانتفع ببقيتها. انت الحديث؟ قال الإمام رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن أبي عبيدة. نعم من الثقات. قال حدثنا أبي ما أعرف من ابن عبيدة ما أعرف عن الأعمش سليمان بن مهران الثقة ثبت الأمين من أساطير المحدثين. قال علماؤنا كما قال الذهبي إذا قال حدثنا أو أخبرنا فعض عليه بالنواجس. عن تميم بن سلمة. نعم من الثقات. عن عروة بن الزبير. عن عروة بن الزبير. عروة بن الزبير من الفقهاء السبعة، وهو من أساطير المحدثين، حافظ محدث فقيه. قال هشام أبي كان يصوم يوما ويفطر يوما وكان يقوم الليل. قالت عائشة رضي الله عنها تبارك عائشة رضي الله عنها أرضاها أعلم نساء العالمين، هي أعلم نساء العالمين، وهي من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قالت عائشة رضي الله عنها تبارك الذي وسع سمعه كل سبحان ربي العظيم. إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضهم، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تقول يا رسول الله أكل شبابي ونفرت له بطني، يعني من الولد، كسرت الولد يعني، حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني. اللهم إني أشكو إليك فما برحت حتى نزل جبرائيل بهؤلاء الآيات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. جزاك الله خير. نعم، هذا الكتاب كتاب الزهار. تعلمون أن كتاب الزهار أصالة كان من حال الجاهلية، اعتقاد الجاهلية، وكان يقع عندهم طلاقا. الظهار في الجاهلية كان يقع عندهم طلاقا، والظهار من الظهر، والظهر خلاف البطن. واصطلاحا الظهار هو أن يحرم الرجل امرأته عليه بقوله: أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي. والعلماء هنا يرون بأن الظهار له ألفاظ مخصوصة، وأيضا اختلفوا في أحكام الظهار مع اختلاف الألفاظ، وأيضا الآلة عندما يقول أنت علي كظهر أمي، إذا قال شبهها بمحرم عليه تحريما أبديا أو تحريما مؤقتا، وهذا اختلاف أيضا بين يدي الفقهاء، ولسنا بصدد التفصيل فيه، لكننا سنعبر هذه المسائل على الإجمال لكن بدون الإخلال. الظهار هو أن يقول أنت علي كظهر أمي، وهذا بالاتفاق، ولذلك قال العلماء إذا قال أنت علي كظهر أمي فهو مظاهر، يحرم عليه الاقتراب منها حتى يكفر عن يمينه، حتى يكفر عن يمينه. فإن أتاها وهو يكفر، قال بعض العلماء من الفقهاء، يعود من الأول، وهذا الحق، أنا أدين الله أنه لا يعود، لكنه قد أتى إثما واقترف إثما وعليه أن يتوب، وأيضا يكمل ما عليه من الكفارة، يكمل ما عليه. إلا إذا كان أتاها نهارا هذا أمر آخر، يهدم ما سبق، لكن كان ليلا فهو آثم وتعدى ويستغفر ويتم الكفارة ويمسك عنها حتى يكفر عن يمينه. اختلف العلماء هنا الآن في قولي أنت عليك ظهر أمي، هل غير الأم تنزل منزلة الأم أم لا؟ طبعا الظاهرية وقول الشافعية في القديم قالوا بأن المسألة دائرة على الأم والجدة، لأن الجدة أم، كما قال الإمام ابن عباس قال: ألا يتقي الله زيد؟ أما علم بأن الله تعالى جعل الجدة أبا فهي تنزل منزلة الأم، فإذا قال أنت علي كظهر أمي كظهر جدتي فهو مظاهر. لو قال أنت علي كظهر عمتي كظهر خالتي، وهذه محرمات تحريما أبديا عليه، محرمات تحريما أبديا، ففيه خلاف قولان لأهل العلم. والجماهير يرون أنه يقع ظهارا، الجماهير يرون أنه يقع، طبعا الشافعية الظاهرية لا يرون بأنه يقع ظهارا إلا في الأم والجد فقط. وأما حكمه فهو حرام، محرم، يأثم صاحبه ووقع في الكبيرة، والدلالة على أنها كبيرة عموم قول الله جل في علاه: ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. فسماه الله منكرا وسماه الله زورا، والزور كبير من الكبائر، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، فهو كبير من الكبائر، فهو كبير من الكبائر. هذا حكم. نعم، طبعا وجود كفارة، وكفارة مغلظة تدل على أنها كبيرة، وطبعا التكفير هنا تكفير أن يعتق رقبة أولا، وهذا سيأتي. في قول الرجل إني أستكثر من النساء دلالة على قوته أو قوة الشبق عنده، أنه يستكثر من النساء، وهذا لم يكن منكرا، ما رأينا نسلم قال له: أنت رجل أهم شيء عندك النساء، هذه دلالة على الجهل في زمننا الذين نعيش معهم، والذين لا يدرون بأن هذا من فعل سادة الناس وفعل خيار الناس الذين اختارهم الله تعالى وقدمهم على جميع الأمم. فقال الإنسان: كنت أستكثر من النساء للقوة التي كانت فيه، وما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يقول بأنه فيه قوة وأنه ما كان يتوقف عن هذا الأمر. قال: أستكثر من النساء، وهذه مسألة أولى الأهم فيها اخترتها، على أن الإنسان لم ينكر بل أقر له ذلك. وهذا كما قلنا قد اختاره الله جل في علاه لعظماء البشر أجمعين، لسادة الناس أجمعين، للأنبياء، قال وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وقال الله جل في علاه ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. فهذه المسألة. والمسألة الثانية، قال ظهرت من امرأتي، فلما قال ظهرت من امرأتي قال له النبي صلى الله عليه وسلم تعتق رقبة؟ قال ما أملك إلا هذه. ثم قال صم شهرين متتابعين، قال ما فعل بي ما فعل إلا الصيام. في الرواية أنه كما قلنا رأى منها فقط، ورأى منها فوسب عليها، رأى منها شيئا، فقال ما فعل فيه ما فعل إلا الصيام. قال أطعم 60 مسكينا، قال على أفقر مني يا رسول الله، يعني هو ما عنده شيء. هذه فيها مسائل. المسألة الأولى بأن كفارة الظهار ترتيبية مرتبة، والكفارات مراتب ثلاثة: كفارة مرتبة، كفارة مخيرة فيها التخيير، كفارة ترتيب وتخيير. أما كفارة الترتيب فكفارة الظهار، وكفارة الترتيب أيضا لا قطع الخطأ، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، وقام وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة المؤمنة، فمن لم يجد لا يدخل فيها، لا يدخل فيها، آسف. إذن المرتبة هي كفارة الظهار، والمخيرة هي كفارة في الإحرام، هذه مخيرة اللي هي التنعم للترفه. لما جاء حمل كعب بن عجرة للنبي صلى الله عليه وسلم في حلق الشعر، فقال ما كنت أرى أن الوجع قد بلغ بك ما بلغ، احلق رأسك، ثم قال له أنسك شات أو اطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام. في هذا التخيير، ففي التخيير خلافا لمالك، طبعا ما كراها على الترتيب، ففي التخيير. وعما الترتيب الترتيب التخييري كفارة اليمين، فالأصل في الترتيب أنه قال فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ماء أو كسوتهم أو هذا التخيير فيها. قال فمن لم يجد ترتيبه الآن، قال فصيامه. والذي يفيدك في الترتيب والتخيير ما هو؟ ثمرة الأمر، بأنها لو كانت مرتبة لا يصح أن يقفز عليها، يعني لابد أن تكون مرتبة، إن لم يرد يفعل، إن لم يرد يفعل. ولو أطعم 60 مسكينا ويملك رقبة لا يجزئه، ومن صام مثلا ولم يعتق لا يجزئه. وهذا خطأ، الخطأ كبير يقع فيه بعض الفقهاء عندما أفتى لمالك من الملوك بأنه يصوم يقول نكاية له لأنه يملك عبيد كثر، وهذا عدم فهم في مسألة. نعم. الثاني، المسألة الثانية في قول السلام اذهب لصاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك وأطعم 60 مسكينا وانتفع ببقياتها، ففيها أمران: الأمر الأول جواز تحمل الكفارة عن الغير، جواز تحمل الكفارة عن الغير. والثاني هو مهم جدا، هو إذا تبرع أحد بالكفارة فله أن ينفق بها على أهله، على خلاف لو هو الذي كفر لا يجوز له أن يطعمها أهله. وهذا الأصل على أن الواجب لا يتعدى، الواجب لا يتعدى لمن تلزمه نفقته. ولما قال له النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بها ثم قال أطعمه أهلك، قال العلماء هنا هل تسقط عنه بالعجز أم لا؟ والصحيح الراجح في هذا الباب أنها تكون في ذمته، الكفارة لا تسقط ولكنها في الذمة، وعند اليسار يجب الإخراج، وعند اليسار يجب الإخراج. المسألة التي تليها، وهو عدم سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الزوجة، عدم سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الزوجة يدل على أن الزوجة غير مؤثرة في الحكم، وأنها لا كفارة عليها. والقاعدة التي قاعدة الشافعي في هذا الباب ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ثمرة الخلاف هو الإجزاء لو قلنا مرتب أي واحد من الثلاثة يجزئه، إذا قلنا مخير، وإذا قلنا مرتب لا يجزئه إلا الأول، فإن عدم فالثاني، فإن عدم فالثالث. هذه ثمرة الخلاف. إذن الصحيح في ذلك أن المرأة سواء كانت مطاوعة أو مكرهة لا كفارة عليه إجمالا، وإلا فالتفصيل الفقهي فيه بحور خلافا للحنابلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عنها ولم يأمره بأن يجعلها تكفر، وتأخير بيان وقت الحاجة لا يجوز، لأن الرجل يتكلم أنا يتكلم عن جماعها ويسأل عن كفارة، فإذا لابد أن يكون الأمر على الاثنين، وطارق الاتصال في مقام الاحتمال ينزل زيت العموم في المقال. المسألة التي تليها في قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما جاءت خولة وقالت يعني أكل شبابي، طبعا أكل شبابي هذه طبعا فيها نظر، لأنه حتى لو كبر الرجل لا يكون ككبر المرأة، المرأة عند الكبر تعطل والرجل لا يعطل في هذا الباب، وإن كان ممكن يكون جاهلا في هذا الباب، إنه يعني هناك نساء نسوة لا يعني الكبر لا يؤثر فيهن، هذا صحيح، لكن هو الرجل يعني قالت أكل شبابي ونظرت له بطني على الأولاد الكثر في هذا الباب، ثم ظهر مني، وكانت تعتقد بأن الظهار طلاق، فأنزل الله فاصل الخطاب بأن الظهار ليس بطلاق، ولكن فيه الكفارة وأنه إثم ومنكر من قول وزور. يبقى المسألة مهمة جدا في هذا كلام عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت وسع سمعه، سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فسبحت وقدست كأنها تقول تعالى الله وتقدس عن كل عيب ونقص، فله الكمال المطلق. أنا يعني يخفى علي بعض حديثها وأنا بجانب الغرفة، والله تعالى من فوق سبع سماوات قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فهذه آخر المسائل في هذا الباب. الفوائد المستنبطة: ذكر قوة الرجل أو كثرة النساء ليس منكرا وليس فيه انخرام مروءة. من الفوائد وجوب إجابة الزوج إن أراد أهله، وجوب إرادة الزوج إجابة الزوج إن أراد أهله، أقول فوثبت عليه. مراجعة العالم حتى هم خزلوا ما مرتضوا، ذهب هو يراجع النبي صلى الله عليه وسلم، هم خافوا طبعا. حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، بيت مال المسلمين، فيه غنى للمسلمين، لكن طبعا ليس بقائم الآن. اللهم آمين. السنة وحي، شوف الأحكام، يسألونك فقل 17 سبحان الله، وإدهان الله لا يتحرك إلا بوحي بأبي هو وأمي، لذلك جاءت تشتكي فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. الوكالة في الأداء أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. لو في أسئلة تفضلوا. نعم هذا هو، لا يمنع الحياء، لأنه قال له أنا كثرت النساء وقال وثبت عليها كل ذلك، ومن أجل هذا ليجاب فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم. لو في أسئلة تفضلوا حتى ننتقل إلى سنة الترمذي. ماذا أقول محمد؟ أقول اتقينا الله في أزواجكن. نعم المرأة لن تدخل الجنة إلا بزوجها، فلتتق الله في زوجها، وأنفاسك طيب الله وأحسن إليك ونفع بك. شوف هاي شوف كلمة خارجة من الأعماق، يقول المرأة تعتقد أنها اشتغلت الرجل، هو مباعد صح يعني، ما دخلش في المكاتب. أبا عبد الرحمن عندي سؤال. يقول بلا قادر اي نعم يقول أليس الله أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ لم يثبت هذا. كل حديث جاءت ذلك ضعيف، لم يثبت هذا، والأولى أن لا يقول، كلها ضعيفة إلا فقط في سورة، ما أذكر، في سورة التين أعتقد، ما لكن الغالب ذهني الآن حتى ولا أكون واهما، كل هذه الروايات التي جاءت في ذلك ضعيفة، كلها ضعيفة، لكن ورد في السنة، الفرد لا يفعل ذلك، ورد في السنة، ورد في السنة عن حذيفة وأنه ما مر بآية عذاب إلا استعاذ، ما مر بآية رحمة إلا، وكان علينا طالب إذا قرأ فبأي آلاء ربكما تكذبان، يقول لا ولا بنعمة من نعمك نكذب رب العالمين. وأيضا كان يقرأ أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، فيقول لا بل أنت، لا بل أنت، لا بل أنت. نعم يحتجون قول الفقهاء، لكن الصحيح أنه لم يرد أبا عبد الرحمن، فالصمت أولى في ذلك، والمسألة توقيفية، وهذه الصلاة فرض فلا يدخل فيها ما ليس منها. عنده انقطاع. ثمرة الترتيب يا حاتم، قلت خلاص بقى يرجع لها، ترفع الآن ويسمعها. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معلش يا ناس. السائل، هل يجوز الدعاء بالأمور الدنيوية في الفريضة؟ نعم يا نمير، يصح الإنسان أن يدعو بالأمور الدنيوية حتى هو ساجد، بل وأيضا بغير المأثور خلافا للأحناف، وهذا قول جميل أهل العلم. يقول الألباني أيضا السائل في السنة فقط. جزاك الله خير، وافقنا الأخيار.